وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يسوق المؤلف رحمه الله هذا الحديث وإن كان في استنكار التشبه بغير المسلمين، وذكره في الزهد والورع ليتحفظ الإنسان في دينه وفي مروءته وفي أخلاقه أن يتزيى أو يتشبه في أقواله وفي أفعاله بغير المسلمين. من تشبه، الشبه هو الشكل الذي يحكي صورة ما، وتشبه الإنسان بغيره من إنسان أو حيوان هو أن يحاكي صورته. فإذا كان لغير المسلمين أمر يختص بهم فجاء وشاركهم فيه تشبه بهم في ذلك. فمثلا لبس الزنار، تعليق الصليب، هذه مما اختص بها النصارى واليهود، فإذا اتخذها إنسان من نوع لباسه وشعاره فقد تشبه بهم فهو منهم. لأنك إذا رأيت إنسان وإنسانا آخر، ليست هناك لوحة على جبين كل واحد منهما: هذا مسلم هذا نصراني، ولكن تنظر إلى ما يظهر منه، تنظر إلى صورته، تنظر إلى أفعاله، فإنك تستدل بأفعاله وبأقواله على جنسيته. وهنا المعنى الأساسي لهذا الحديث يعطينا ضرورية استقلال المسلم، استقلاله بذاته، اعتزازه بشخصيته لا ينماع في غيره. والتشبه بغير المسلمين أو التشبه بأي قوم يكون في أقوالهم وفي أفعالهم وفي حركاتهم، بل وفي مشيتهم وفي مجالسهم وطريقة طعامهم وشرابهم، الهيئة الكيفية التي بها يتناولون الطعام أو الشراب. وقد نصت كتب الحنابلة أن المسلمين إذا اجتمع جماعة منهم على شراب، ولكنهم اتخذوا طريقة الفساق أو الكفار في تعاطي هذا الشراب، سواء في شكل الأواني أو كان في الألفاظ أو كان في الطريقة التي يتداولون بها الكؤوس، فإن ذلك تشبها بهم. فقال في كشاف القناع: يحرم أن يشرب المسلم في أواني الكفار، أي التي اختصوا بها أو على طريقتهم. وبعض الناس يعلم بأن لا نقول الكفار دون الكفر نوعا ما، بعض الشباب، بعض الذين انماعوا في شخصيات غير مسلمة، يعدون كؤوسا للشراب كما يعد الفسقة كؤوسا للخمر. هم لا يشربون الخمر في أقداح عادية ولا في زبدية ولا في كاسة ماء عادية، لها أشكال مخصوصة تتناسب مع أذواقهم ونوعية الشراب الذي يشربونه، فلها أحجام معينة ولها أباريق مخصصة ولها طريقة صب وتناول مخصصة، حتى ما قالوا يحمل بعضهم الكأس في يده ويدنيه من فم صاحبه ثم يرده إلى فيه، هذه من طريقتهم. من فعل مثل ذلك، من أعد أواني الخمر ليشرب فيها الحليب أو شرب الحليب على طريقة تعاطيهم الخمر أو فعل مثل ذلك فهو تشبه بهم، وإن كان لم يشرب في الكؤوس خمرا لكنه مال إلى تلك الصورة. والميل إلى الشيء يجعل عنده بعض التصرف إليه أو الانصياع إليه أو استحبابه، والمفروض في المسلم أن يكره الكفر وكل ما يتعلق به. فمن تشبه بقوم في أي ناحية من أنواع التشبه، ولكن إذا كان هذا الشيء مختص بهم. أما إذا كان أمر عام عندهم وعند غيرهم، لبسوا العباءة لا نقول لا نلبسها لا نتشبه بهم، أعفوا لحاهم لا نقول لا نعفي اللحى حتى لا نتشبه بهم، هذا أمر عام في الرجولة من حيث هي. اليهود، النصارى، السيك يعفون لحاهم، فطرة في الرجولة. إذن هذا لا يقال لا نفعل تشبها، لا، لأنه ليس خاصا بهم. أما نوع اللباس، الهيئة، التفصيل، نوع القماش، الطيالس هذه والحرير، فهذا الذي لا ينبغي. ولا يبعد من يقول سواء في الرجال أو النساء، فهناك من الأزياء التي دخلت على المسلمين لا تليق بذي مروءة أو بذات حشم، فإنها تتزيى بها وإن كانت داخل بيتها أو عند زوجها، فلها أن تفعل ما تشاء ولو عريانة، لكن التعلق والرغبة في هذا النوع لكونه من النصارى هذا هو الممنوع. أما لكونه نوع لباس تتفنن فيه وتبدي زينتها به على أنه من باب اتخاذ الزينة ومن باب إرضاء الزوج فلا مانع في ذلك، لكن على أنه تطلع أو على أنه تشبه أو على أنه محاكاة فهذا الذي لا ينبغي أبدا. والإسلام أو السنة النبوية بفحواها عملت على انعزال وتميز المسلمين عن الكفار بشتى الطرق وبأمور عجيبة جدا. ذكر صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك ناس في فلات، في قرية، في رحل لا يتراءى نارهما، لينزل المسلم بجوار الكافر بحيث انه لو شب النار يشوف الثاني يتباعد. لماذا؟ حتى لا يأخذ من عاداته. وكما يقولون العادات والتقاليد تأتي محاكاة، وجاء حتى استعارة اوانيهم كما جاء في حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله إنا نكون بأرض قوم من أهل الكتاب، رحل تجار مسافرين، أفنأكل في آنيتهم، نحتاج قدر، نحتاج صحن، نحتاج زبدية، نحتاج ملعقة، نستعمل أوانيهم؟ قال لا، لا تستعملوها، أي لأنك استعرتها الآن ورددتها إلي، وجاء هو واستعر منك ورد إليك، صارت المخالطة. ثم انتقلت من الأواني إلى غيرها من العادات ومن التقاليد، وهذا لا ينبغي. ثم في رواية أخرى: أنأكل في أواني أهل الكتاب وهم يشربون الخمر ويطبخون الخنزير، يعني في أوانيهم، فهل نستعمل تلك الأواني؟ قال: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فارحضوها غسلا. إذا وجدتوا غيرها اتركوها، إذا لم تجدوا غيرها واضطررتم إليها اغسلوها غسل جيد، ارحضوها غسل، والرحض الشدة، اغسلوها غسلا جيدا، أي من آثار الخمر وآثار الخنزير، واستعملوها على قدر حاجتكم. وليس هذا يمنع عند الحاجة الاستعارة من أهل الكتاب ولا المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق استعار مساحي وغفاف في الحفر من اليهود، وفي غزوة أو في حرب هوازن استعار من صفوان 60 درعا أو 200 درع، وكان على دين قومه. قال: يا محمد، عارية مضمونة أو غير مضمونة؟ قال: لا، بل عارية مؤدات أو مضمونة؟ قال: بل مضمونة. فأعاره، ثم طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملها لهم إلى أرض المعركة، فاستعار وطلب منه الخدمة والمساعدة، فلا مانع في ذلك، لأننا في حالة حرب مع عدو وفي حاجة إلى السلاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معه من مؤمن الفتح، من فتح مكة، ناس أسلموا في الفتح وخرجوا معه إلى هوازن فيحتاج إلى زيادة عتاد، فاستعار من رجل مشرك وهو على دين قومه، وتلف منها البعض وأراد أن يردها، فقال: كم عوض كذا؟ قال: لا يا محمد، أنا الآن أقرب إلى الإسلام مني إلى الكفر، مرضيش يأخذ عوض المتلف. الذي يهمنا أنه استعار. والحدث الأعظم من هذا وذاك كله، في أعظم حدث في الإسلام بل في الوجود، في خروجه صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة. خل المرحلة اللي قبل الغار ومرحلة الغار، هذه مستقلة، ولكن ما بعد الغار وما قبله أيضا. لما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأنه أذن له بالهجرة، طالما أبو بكر يستأذن رسول الله أن يهاجر فيقول له: انتظر لعل الله يجعل لك رفيقا. ينتظر، ما جاء شيء. تقول عائشة: والله لقد أتانا رسول الله في القائلة في وقت لم يكن يأتينا في مثله، فلما دخل قال: أخرج عنا من هنا. قال: والله ليس إلا عائشة وأمها، أهل بيتك يا رسول الله. قال: لقد أذن لي في الهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. تقول: فبكى أبو بكر فرحا، ووالله ما رأيت أحدا يبكي فرحا قبل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فذهب أبو بكر واشترى بكرين جملين، وأودعهما لعبد الله بن أريقط، وكان على دين قومه مشرك، يرعاهما ويعلفهما ويهيئهما للسفر. ثم تواعد معه على الغار بعد 3 أيام، حينما مضت الثلاثة الأيام التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار هو وصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ هما في الغار إيش؟ ثانية اثنين، إن الله معنا. كل هذه التنبيهات جاءهم ابن حينما سكت الطلب ورجع سراقة من طلبه وأخذ بعد أن كان يطلبهما صباحا ويرد عنهما مساء، رد عنا. فكان سراقة في عودته كلما وجد جماعة يطلبون محمدا وصاحبه قل كفيتم هذا الطريق اطلبوه في غيره، فيرجعون. يهمنا ابن أريقط مشرك، وحدث الهجرة هو أعظم أحداث الإسلام، به انتقلت الدعوة من مكة في المكابرة وفي التعذيب وفي العناد وفي الإنكار إلى طيبة الطيبة التي منها انطلقت الدعوة إلى الأمصار، ومنها هيئت الجيوش للقتال في سبيل الله، وفيها شرعت الحدود والعبادات وكل أنواع التشريع بالمدينة المنورة، إلا الصلاة شرعت ليلة الإسراء وقبل الهجرة بسنة. يهمنا استأمن أبو بكر رجلا مشركا على أسرار الهجرة، مع أنهم كانوا يخفونها عن الناس، وخرج ليلة لما اجتمعوا على باب بيته بسيوفهم 10 أشخاص ينتظرون خروجه على ما تشاوروا في دار الندوة، ولكن جبريل أخبر فلوم علي محلة وخرج تحت ظلال سيوف 10 الشباب الذين ينتظرون خروجه، فينقض عليه بضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، فتقبل جماعة بنو هاشم الدية وينتهي أمره، ويقرأ قرآنا يستره الله منهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم إلى آخره، وخرج من بيته وأتى أبا بكر وذهب ليلا إلى الغار. وعلى الموعد جاءهم هذا المشرك، وهو يعلم ويسمع بأن قريشا جعلت جعلا لمن يأتي به وبصاحبه 100 ناقة أو 100 بعير، والله لو 100 شاة لتغري مثل هذا الضعيف أو مثل هذا الأجير، لكنها الأمانة، لكنه شرف الكلمة، وثق فيه أبو بكر وكان عند حسن ظنه. ذهب بالإبل وبالرواحل وعلى الموعد أتاهم وركب، وصار يقودهم في طريق غير مسلوك، يسري الليل ويكمن نهارا، حتى أوصلهما إلى المدينة المنورة. فهذه استعانة بمشرك، ولكن على أي حد؟ على حد الأمانة وعلى حد الثقة. فلا مانع أن نأخذ من غير المسلمين من أعمالهم، من أشخاصهم، من إنتاجهم. هذه السيارات والطائرات والمخترعات والآليات وكل عتاد الجيش من فين جاء؟ جاء من غير المسلمين، بعدين تنبه المسلمون وأقاموا مصانع السلاح وطوروا في ذا وعملوا ذا. لا مانع أن نأخذها منهم. وكما قال فيصل رحمه الله حينما اشتريتم السلاح من روسيا، يعني روسيا شيوعية وانتم مسلمون؟ قال نعم، اشترينا الحديد، لم نشتري المبادئ، مبادئ روسيا عند روسيا، والذي اشتريناه حديدا مصنعا لا دخل له في العقائد. إذن من تشبه بقوم في أمر يخصهم فهو منهم، أما إذا كان هذا الأمر لا يخصهم فكقضية السلاح، هي تخص المشركين، تخص اليهود والنصارى، السلاح عام في العالم. ولو أننا انتظرنا وقلنا لا حق الكفار منا شغل فيه، وأخذنا نقيم التجارب على مصفحات على دبابات ونجمع حديد ونصب قوالب، كم سنة حتى نتوصل إلى صناعة الدبابة؟ يبقى صنعنا مصفحة وهم صنعوا صواريخ يسبقون بمئات السنين. فلا مانع إذن أن نأتي لأحدث ما أوجدوه وأنتجته أفكارهم ونشتريه جاهز إلى أن نصير مثلهم في الإنتاج. وإذا وجدنا إنتاجا من بلد إسلامي يعادل هذا الإنتاج أخذنا من البلد الإسلام. أما إذا كان إنتاج الكفار متفوقا وإنتاج المسلمين لازال متأخرا، لا والله أترك المتأخر، أنا أبغى حماية نفسي وأخذ إنتاج غير المسلم المتفوق الذي ينفعني في الوقت الحاضر. إذن التشبه بقوم غير المسلمين فيما يخصهم هم في أقوالهم، يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل على أنه تشريع له. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر بن الخطاب صحيفة قال ما هذا ابن الخطاب؟ قال صحيفة من التوراة يا رسول الله. غضب وقال ألم آتي بها بيضاء نقية؟ تدور في التوراة وعندك القرآن الكريم، فهذا الذي لا ينبغي. فإذا كان الإنسان يعنى بتراث أهل الكتاب ويهمل تراث الإسلام هذا ضيع نفسه. وهكذا في الأمور التي تخصهم هم. وقد أشرنا بالأمس على سؤال الأخ اللي سأل عن الكسكتة والظاهرة في المدينة بأن هذا في الأطفال، الأطفال غير مكلفون ولكن أولياؤهم مكلفون، فلا ينبغي لهم مسايرتهم مطاوعتهم في أن يتشبهوا بغير المسلمين، فضلا عن أن يكون كبيرا ويتحرى لباس غير المسلمين ويلبسه استحسانا وتقديما على لباس المسلمين. اللهم إلا أن تكون طبيعة هذا اللباس أخص وألزم لعمله. إنسان يعمل في الهندسة إصلاح سيارات ولا طائرات أو آليات، يروح المصنع والورشة لبس لي مشلح وغترة، هل هذا يمكن أن يصلح سيارة؟ هل يمكن أن يحرك محرك والغترة يتلف على رقبته تخنقه؟ لا، يحتاج إلى تشمير، يحتاج إلى ثياب مضمومة تأمن من أن تعلق بها حركة الآلية. فينبغي على مثل هذا أن يلبس ما يسمونه الآن، العوام يسموها العفريتة والآخرون أفرول، أي لباس قطعة واحدة من رأسه إلى منطلونه، وهذا كأنه جسم مجسم. إذن هذا أنسب، لا أقول أترك هذا لأنه من صنع الكفار، لا، هو أليق بلباس. أنا أخذت الرشاش وأخذت المدفع وأخذت الطائرة وأخذت قاذفات قنابل وأخذت من صنع الكفار لأنه أنسب لي من الرمح ومن السهم ومن القوس ومن السيف، لا، هذا أسرع. إذن ما كان يحتاجه الإنسان وليس خاصا بأصحابه واتخذه للمصلحة فليس هذا من التشبه بهم. أما إذا كان لا هو مهندس ولا له علاقة بالميكانيكات ولا له علاقة بأعمال خاصة تحتاج التحفظ وكذا، ما له حاجة، يلبس الفوطة والفنيلة، يلبس التوب، يلبس القميص، يلبس ثوب بكبك. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما ذهب يتوضأ وذهب المغيرة معه عند قضاء حاجته. يقول جلس ليتوضأ فأراد أن يخرج يده من كم جبته فلم يستطع لضيقها. الزند هنا كان متين وكم الجبة ضيق، فسحبه أي سحب كفه وأخرج يده من تحت الجبة وتوضأ. نقدر نقول إن ضيق الكم هذا ليس أكثر ضيقا من الكبك، فلا نعيب على من يتخذ الكباك، وإذا كان تحتاجه أيضا عملية. يقولون عجز أناس أن يغضبوا الشافعي، كان متصفا بالحلم إلى الغاية، أرادوا أن يغضبوه فعلموا أنه ذهب بقماش إلى خياط ليخيطه إليه. جم قالوا كم يعطيك؟ قال درهمين. قال حنعطيك خمسة، ولكن اجعل أحد الكمين ضيقا والآخر كبير واسع. طبعا هذه شكل مشوه. فلما جاء الشافعي ولبس وجد اليمين ضيق ووجد اليسار واسع. قال كم اتفقت مع؟ قال على درهمين. قال هذه ثلاثة دراهم. قال درهم الثلاث هذا ليش؟ قال لي أنك خدمتني خدمة كبيرة، ضيقت هذا حتى لا يشوش علي في الكتابة، ووسعت هذا ليسع كتبي فيه. قد تقتضي المصالح هذه. فحينما أرادوا أن يغضبوا لكنهم أرضوه وقدموا إليه هدية. فإذا احتاج عمل الإنسان مثلا في كتابة أو في صناعة دقيقة، في صنع الساعات، في لوحات زيتية يرسمها، أو في أشياء دقيقة تحتاج إلى ضيق الكم أو إلى حصره مرة واحدة إلى هنا، وبعض يشمر. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل يسلخ شاة فما عرف يسلخ، فقال ألا أريك، وشمر يده. محل الشاهد إيش؟ شمر يده وأدخل يده ما بين الجلد واللحم وأداره وقال هكذا فافعل. حيسلخ الشاة وكمه مع يده؟ لا، لازم يبعده. كذلك الجزار لو اتخذ قميص نصكم، لكن الآن أصبحت الآليات هي اللي تسلخ وهي اللي تعمل إلى إيش؟ إلى حد بعيد. يهمنا في إيش؟ التشبه. إذا تشبه بقوم استحسانا بأعمالهم فهذا في قلبه دخل ميول ركون إلى أولئك الذين تشبه بهم. والله نهى أن يركن قلب المؤمن إلى إيش؟ لغير المسلمين. ونعلم جميعا بأن الإنسان في محاكاته، أنت تجي للطفل الصغير يحاكي أخاه ولا يحاكي أمه وأباه؟ يحاكي من؟ أمه وأبوه، لأنه يرى فيهما المثالية ويرى فيهما القوة فهو يحاكيهم. أخوه زيه ما عنده فيه مبالاة. فكذلك أي إنسان حاكى غيره فإنه يرى فيه القوة، قد يرى فيه العزة، قد يرى أن سبب عزته وقوته عليه في هذا الذي ذهب يقلده فيه، وهذا هو الخطأ. إذن الحديث في عمومه منع الإنسان من حيث هو، وخاصة المسلم أن ينماع في طباعي أو في سلوكي أو في منهج غيره. يجب أن تكون للمسلم شخصية مستقلة في معتقداته، في أقواله، في أفعاله، في سلوكه كله. والله تعالى أعلم. لا تعجل. هناك أشياء يا إخوان ليست من حق الفرد أو عمل الفرد بل الجماعات، تأتي في مناسبات وغير مناسبات، سواء كان في تصميم المساكن والبيوت أو كان في جمع وحفلات وطريقة تقديم الطعام أو تكريم الناس أو نوع الطعام الذي يقدم، لم تكن إلا مجرد محاكاة للآخرين. إن كانت ممن تخصهم وتتنافى مع تعاليم الإسلام فلا ينبغي المشاركة فيها. الآن مع هذه الحضارة ومع هذه المدنية زحف علينا شيء كثير، وخاصة في تصميم العمارات والبنايات. لا مانع أن يسكن الإنسان في أفخر بناء وفي كما يقولون تصطيب لوكس، ولوكس اللوكس أيضا، ما لم يكن فيه محرم. كما سمعنا بأن شخصا في مدينة ما في البلد أقام فيلا وجعل أيدي أكر الأبواب ملبسة بالذهب. ليش هذا؟ الكفار ما يعملون هذا لأنهم أعقل من أن يضيعوا هذا المعدن النفيس والنقد الغالي في لعب اليد. وإذا كان في أكر الأبواب فما بالك بالحمام، وما بالك بالمطبخ، وما بالك بأوضة النوم، وما بالك بالكومودين، وما بالك بالتسريحة، وما بالك بي بي بي شيء كثير. الذي أوصلهم إلى هذا ما هو؟ التدرج قليلا قليلا في تشبه بالآخرين، لكن التلاميذ زادوا على مشايخهم، تلاميذ التقليد زادوا على أساتذتهم. لا تجد كافر يضيع عقله ويضع الذهب في أكر الأبواب. لماذا؟ قد كده عمومة اليد ما هي متحمل النحاس، ولا قد كده كثرة الذهب لم تجد مصرفة. أطعم المسكين، اكس العريان، مون المستشفيات، ساعد المدارس، اطعم مجالات عديدة. اذا قد يكون التشبه بغير المسلمين لا في ذات الشيء وعينه، بل في المقصد، الغلو، التمادي. وهذا مما لا ينبغي لمسلم عاقل أن يفعله. وإذا ذهبنا أن نتتبع الأشياء الكثير، الكل يعلم ذلك، وكل عاقل يرى أو رأى ما يغاير تعاليم الإسلام يعلم بأن هذا منكر، وأن هذا تشبه بغير المسلمين في الغلو في المنهج والتطبيق. والله تعالى أعلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اصبر تعجلا ليش؟ الموضوع هذا يا اخوان له خطورة، لان الناس فيه ما بين افراط وتفريط. هناك من الناس الآن وفي هذه الآونة الأخيرة متدينين متحفظين يسمون أنفسهم ملتزمين، يعرضون عن كل شيء جاء من طرف الكفار. لعلكم سمعتم بجماعة التكفير والهجرة، سمعتم ولا لا؟ اللي ما سمعش يسمع، واللي ما يعلم عنهم يسأل غيره. من أربع، لا والله من أربع، لا، عام 82 هجرية بعد فتح الجامعة الإسلامية بسنة جاء جماعة يسألون عن الشيخ ابن باز، وبالصدفة جاءوا يسألونني أنا. قلت أنا سمعت أنه مسافر. قالوا كنا نريد مقابلته. من في مكانه؟ قلت ليش؟ قالوا نريد أن نقابل من ينوب عنه. قلت طب إن كان عندكم أسئلة أنا أبلغها. قالوا لا نبغى مباشرة. قلت هذا اللي يكلمكم نائب عنه. جاءوا. إنسان في السنة الرابعة صيدلية، وآخر في السنة الرابعة كلية الدعوة، وآخر في السنة الأولى في الطب، والرابع والله نسيت. وجاءوا يسألون عن فكرة الهجرة، تركوا الدراسة. تهجرون إلى فين؟ إلى سيناء. ماذا تفعلون؟ نقيم حياة جديدة بعيدة عن تلك المدنية والحضارة. قلت طيب فيش تسكنون؟ قالوا بيوت الشعر. طيب مين اللي صنع هذه البيوت؟ قالوا حريم البوادي. قلت طيب كيف نسجوها؟ ماذا تأكلون؟ قالوا نعزق الأرض ونزرع. تصوموا على ما تحرتوا وتزرعوا ويطلع الحب وتحصدوا وتطحنوا وتعجنوا وتأكلوا. قال لا نأكل مؤقت من كذا. رجعتم للمؤقت. ولما لا تعيشون مؤقتا دائما حتى تكون لكم أوضاع غير هذه الأوضاع؟ وماذا تنقمون؟ قالوا عمل الحكومة حرام، المشاركة مع التجار حرام، الأموال فيها كذا كذا كذا كذا، وحرموا الدنيا، خلوا الدنيا كلها كأنها نار مشتعلة. طب وبعد هذا ايش حسوا؟ كانوا ننشئ أمة. قلت حتاخذوا معكم حريم؟ أنتوا شباب ما تزوجتوا، تاخذوا حريم بجماعة رجال وجماعة حريم لما تتزوجوا. المهم جاءوا بأسئلة في الواقع محرجة، ولكن توفيقا من الله ولعل بحسن النية أعان الله سبحانه وتعالى، قالوا نريد أن نسجل هذه الإجابة. كنا في المسجد هنا، توعدنا وسجلوها. في العام المقبل في الحج جم جماعة يسألوا على صاحب الأسئلة والأجوبة، بأرضك طبوا في عطير. قلت ايش عندكم؟ قال والله العام الماضي جم جماعة من إخواننا وقابلوا واحد هنا اسمه كذا وسألوه وأجابهم. قلت طيب ايش كانت نتيجة الإجابة؟ قال الله يجزيه كل خير، أخذنا نذيعها في الكليات، فهدأت من روعة أو من غليان بعض الطلاب. فمثل هؤلاء كيف يقيمون أمة؟ والله لو أن إسرائيل علمت بهم وأرسلت لهم سرية لأخذتهم باليد. ماذا؟ هل هذه حياة تغيظ الكافر أو تؤذيه؟ لا والله. إذن هؤلاء ظنوا بأن أي مشاركة في أعمال للكافر فيها يد أنها حرام، وهذا خطأ بين. فيجب أن يكون على المسلم أو الأمة الإسلامية اعتدال، لا هو ابتعاد بالكلية وتغسيل اليد منهم، ولا هو انغماس في حياتهم. العبرة بركون القلب، ولا تركنوا إلى الذين إيش فيمسكوا. ركون القلب وطمأنينة النفس إليهم وتقبل كل شيء عنهم وجعلهم المثل الأعلى في الحياة الدنيا هو الخطأ وهو الخطر. إذن مثل ما كان يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي: الدنيا بأسرها صالحة مشتركة. فيأخذ الإنسان بقدر حاجته حيثما وجده إلى أن يجد عوضا عنها. والباب هذا أعتقد أنه واسع أيضا، ويكفي التنبيه بهذه العجالة على التحفظ من الإفراط والتفريط، فيكون الإنسان يتعامل مع غير المسلمين بقدر القدر الذي لا يميل قلبه إليه ولا يسكن إليه دون غيره من أمة الإسلام. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق.